بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الفصول التي عقدها لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في بعض الصفات. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين، دخل الإيمان، دخل فعل ماضي والإيمان فاعلهم، الإيمان بأن المؤمنين يرونه جل وعلا يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وهذه الصفة مر إثباتها فيما يتعلق بسرد الآيات، إنما أراد تحقيق القول على جهة بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وقد يشير إشارة إلى قول المخالفين في بعض ذلك. قوله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، أي قد دخل في الإيمان بالله وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. فمن لم يؤمن بأنه سبحانه يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة، وهذا أمر متفق عليه بين أئمة السنة. ولذلك نص بعضهم على أن من أنكر رؤية الباري جل وعلا يوم القيامة فهو كافر مرتد عن الإسلام، وحجة ذلك أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو ما كان ثبوته قطعيا ودلالته قطعية، لأن ما كان ثبوته قطعيا من جهة النص هذا لا ينكره إلا كافر. وكذلك إذا كانت الدلالة قطعية بمعنى أنها لا تحتمل غير الظاهر حينئذ لا ينكره إلا كافر. ولذلك نص الإمام أحمد وغيره على أن من أنكر الرؤية فقد كفر بالله العظيم. ولذلك قال: من لم يؤمن بأن المؤمنين يرونه جل وعلا يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة. فإذا رد أدلة الكتاب والسنة حينئذ يكون مكذبا، وكل مكذب بأدلة الكتاب والسنة بل بآية واحدة فهو كافر مرتد عن الإسلام، وخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها، يعني خالف إجماع الأمة. وحينئذ دلالة الكتاب السلام ورحمة الله، دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة الإجماع تدل على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني انتفت أركان الإيمان الستة، لأن أركان الإيمان الستة متلازمة، من كفر بواحد منها كفر به بالبقية. ووجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر، لأن الإيمان بالله مر معنى أنه يشمل الإيمان بربوبيته وبأسمائه وصفاته وألوهيته وذاته، حينئذ رؤيته جل وعلا وإمكان رؤيته نقول هذا يعتبر من الصفات، وإذا كان كذلك حينئذ يكون مكذبا للإيمان بالله، هذا ظاهر واضح بين. وكذلك أخبر الله تعالى عن ذلك فوجب تصديقه، فإذا كذب حينئذ نقض الإيمان بالله تعالى، ولأن هذا مما أخبر الله به فإذا آمن به فهو من الإيمان بالله. ووجه كونه من الإيمان بالكتب لماذا؟ لأن الذي أخبر بأن الذي يرى بأن الله يرى يوم القيامة الكتب، يعني دل على ذلك الكتب، جاء في القرآن، فإذا كذب بالقرآن فقد كذب بسائر الكتب، وإذا رد ما جاء به القرآن فقد كذب القرآن، حينئذ يكون قد انتقض عنده هذا الركن وهو الإيمان بكتبه جل وعلا. فلأن الكتب أخبرت بأن الله يرى فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. ووجه كونه من الإيمان بالملائكة أن الذي نزل بذلك الخبر هو جبريل عليه السلام، حينئذ عدم الإيمان بما دل عليه تكذيب كذلك للرسل. فالوحي إنما نقل بواسطة الملائكة، فإن جبريل ينزل بالوحي من الله تعالى، فكان الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة. وكذلك نقول من الإيمان بالرسل، لأن الرسل ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عن ربهم جل وعلا أنه يرى يوم القيامة، فإذا كذب واحد منهم حينئذ كذب الرسل، فدل ذلك على أن من لم يؤمن بأن الله تعالى يرى يوم القيامة حينئذ قد كذب بالإيمان بالله وبكتبه وبرسله وبالملائكة. وهذا يدل على أن أركان الإيمان متلازمة لا تغاير بينها، فالإيمان بالرؤية داخل في الأركان الستة، لأن كل واحد من هذه الأركان مستلزم للآخر، بل الإيمان بالله مستلزم الإيمان بجميع الأركان. وهذا إن كان لا يختص بالرؤية بل سائر الصفات كذلك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على ذلك في هذا المقام، لعله أنه قد نص من السلف أو من جهة السلف أن من أنكر الرؤية فهو كافر، ووجهه أنه مكذب لهذه الأركان الستة. وإلا من لم يؤمن بعلو الله تعالى الذاتي كذلك هو مكذب للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن ذلك الوصف جاء في الكتاب ونزل به جبريل وكذلك جاء به الرسل، حينئذ الأوصاف كلها مما يتعلق بالإيمان بالأركان الستة، ولعله نص على ذلك في هذا الموضع لما ذكرناه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. من لم يقل بالرؤية فهو جهمي، والجهمية كفار إجماع السلف، حينئذ إذا كان كذلك فيلزم أن يحل الوصف عليه. وقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. قال جهمي قال فهو كافر، وأجمعت الأمة على أن الجهمية كفار، وهنا نص على أنه ماذا؟ على أنه كافر. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن. كفر بالله وكذب بالقرآن، فكل صفة ليست خاصة به بالرؤية، كل صفة جاء بها القرآن ودلالة الآية عليها قطعية، حينئذ من لم يؤمن بها فقد كذب الله وكذب القرآن. هذا هو الأمر العام. قال: ورد على الله أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا يدل على ماذا؟ على أن الإمام أحمد في هذه المسألة نزل الحكم على الأشخاص لا على الأوصاف. نزل الحكم على الأشخاص، لأن الذي يستتاب من؟ الوصف؟ لا، ليس الوصف، إنما الشخص. ولذلك القول المشهور عن بعض متأخرين أن السلف لم يكفروا الأشخاص هذا غلط عليهم، وإنما يقال هكذا قال: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ثم إذا جاء الشخص لا يكفرون. قل: لا، ليس هذا المراد، وإنما الأصل أن الوصف يلحق الشخص، لأن الإيمان يقوم بالشخص، والكفر كذلك له حقيقة تقوم بالشخص. فقد يقال فيما يشتبه أمره ويقع فيه التأويل: من قال كذا فقد كفر، ولا ينزل الحكم على الشخص إلا بعد إقامة الحجة، يعني تحقق الشروط انتفاء الموانع. لكن هذه الحجة ليست مضطردة في كل شيء، فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة لا تنزل عليه هذه القاعدة. ولذلك الذي معنا الآن يدل على أن الإمام أحمد رأى أن من قال بأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة أن ذاته ذات الشخص كافر، ولذلك قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يستتاب الوصف، ولا يقال بأن الذي يقتل هو الوصف. من قال بأن الله تعالى يرى فهو كافر، نقول هذا يعلق الحكم على جهة العموم، ومن اعتقده كذلك يلحق به الحكم. هذا واضح بين. وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين، يعني اعتبروا كافرا. وهذا كذلك من ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن التكفير تابع للشخص وليس تابعا للوصف، حينئذ ينظر فيه في هذه المسألة بأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، فالأصل فيه أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة ورد على الله تعالى أمره، حينئذ يستتاب وإلا قتل، هذا هو الأصل. فإن وجد من لم يكفر حينئذ هذا يكون خارجا عن الأصلين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الأدلة تواطأت على إثبات هذه الصفة، ولا إشكال فيها من جهة ماذا؟ نحن نؤمن بذلك ولا يشكل على طالب العلم، لكن يشكل ماذا؟ أن من لم يؤمن هل يكفر أم لا يكفر؟ حينئذ نقول هذه الأدلة الواضحة البينة من دلالة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع أهل العلم القطعي يدل على أن من لم يؤمن بهذه الصفة فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإلا لا إشكال أن المسلم الذي نشأ على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا ينازع في إثبات هذه الصفة، وإنما الحكم على المخالف المبتدع هو الذي يقع فيه إشكاله. قال رحمه الله تعالى كلام ابن القيم: فإن كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة، يعني إن كان له حقيقة سيقع كذلك، ثم قال: وأن له والله حق الحقيقة، ليس الحقيقة فحسب، ليس الحقيقة فحسب، إنما حق الحقيقة، يعني سيكون كذلك ولا إشكال. فإن كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم، يعني إذا ثبتت الرؤية دل على ماذا؟ على إثبات العلو لله عز وجل، والمراد العلو هنا إثبات العلو الذاتي. وهذا كما ذكرنا فيما سبق أن بعض المخالفين من أهل البدع ينكرون العلو الذاتي، ومن أنكر العلو الذاتي فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه يستحق ما نزل على هذا الوصف الذي معنا وهو منكر الرؤية. حينئذ الحكم واحد، بل ظهور أدلة العلو الذاتي أشد من ظهورها في إثبات مسألة الرؤية، لأن هذا لا ينازع فيه. الرؤية لا تثبت بالعقل ولا بالفطرة، لكن هناك العلو يثبت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع ودلالة الفطرة ودلالة العقل، وأما الرؤية لها وإنما تثبت من جهة الكتاب والسنة والإجماع، يعني دليله سمعي محض، بخلاف العلو الذاتي فإن دليله عقلي وكذلك دليله فطري. وما اجتمعت عليه الأدلة الخمسة أكدوا حكما مما تخلف عنه العقل والفطرة، فدل على أن منكر العلو أشد كفرا من منكر الرؤية، فالحكم واحد. ثم قال ابن القيم: فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم، يعني من جهة العلو، لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو وراءهم أو قدامهم ونحو ذلك. بمعنى أن هذا النص الذي دل على إثبات الرؤية للباري جل وعلا يوم القيامة يدل على إثبات العلو، بخلاف من يقول بأنه في كل مكان، أين يراه؟ هو أراد أن ينقض ما ذهب إليه من يقول بأن الله تعالى في كل مكان كما مر معنا. حينئذ إذا كانوا يرون الباري جل وعلا، أعني المؤمنين، من أين يرونه؟ من فوقهم أو من يمينهم أو من شمالهم؟ من قال بأنه في كل مكان كيف يرونه؟ يتعذر ذلك. حينئذ لما قال بأنه يرونه، خاصة شبه الرؤية بالرؤية في البدر والشمس صحوا، دل على أنهم يرونه من فوقه، فأثبت بذلك العلو الذاتي للرب جل وعلا. ثم قال: ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الحديث على هذه الأحاديث وفهم معناها، لا يجتمع إنكارها والشهادة بأن محمد رسول الله أبدا، يعني لا يمكن من آمن بأن محمدا رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينكر هذه الأدلة، لا يجتمع. بمعنى أن من رد هذه الأحاديث وأنكرها انتقضت عنده شهادة أن محمد رسول الله، وإذا انتقضت عنده هذه الشهادة انتقضت عنده شهادة أن لا إله إلا الله، لأنهما متلازمتان، فإذا ثبتت إحداهما لزم من ذلك إثبات الأخرى، وإذا انتفت إحداهما لزم من ذلك انتفاء الأخرى. فحينئذ لا يجتمع في قلب مؤمن وقف على هذه الأدلة التي تدل على إثبات الرؤية للباري جل وعلا وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة ثم ينكرها ثم يدعي بأنه يشهد أن محمد رسول الله، لا يجتمعان، لا يجتمع، بمعنى أنه لا يكون مسلما، كما مر في نص الإمام أحمد وابن خزيمة بأنه ليس بمؤمن عند المؤمنين، وهذا الذي نعتقده بأنه ليس بمؤمن عند المؤمنين. فمن أنكر الرؤية حينئذ لا يسلم له بأن عنده شبهة دليل فضلا عن دليل، فضلا عن دليل. وإذا كان كذلك حينئذ يكون قد قدم هواه وعقله على الأمر القطعي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. قوله بأن المؤمنين يرونه كما تواترت بذلك الأدلة، وهذا بخلاف الكفار فإنهم لا يرونه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ أي يوم القيامة، ولذلك قيدت الرؤية متى؟ يوم القيامة. أما في الدنيا كما سيأتي فإنهم لا يرون ربهم البتة، لا يرى أحد من المؤمنين لا من الرسل ولا من غيرهم ربهم جل وعلا في الدنيا، وإنما الرؤية مخصوصة بيوم القيامة. ولذلك قال يومئذ، يعني يومئذ يقوم الناس لرب العالمين، حينئذ تأتي الرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنه هذا توكيد، وقول لمحجوبون هذه اللام للتوكيد. إذن الحكم يكون مؤكدا بأن الكفار لا يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. قال الشافعي رحمه الله تعالى مستنبطا من هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم، إن كانت النصوص جاءت صريحة في ذلك، يعني دلت النصوص بمنطوقها على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وكذلك استدل بهذه الآية بمفهومها، مفهوم المخالفة بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، وهذا مسلم ولا إشكال فيه، لأن الله تعالى إنما حجبهم أو احتجب عنهم عقوبة لهم، وإذا كان كذلك حينئذ في حال السخط لا يرونه. إذن من رضي الله تعالى عنه من أوليائه يرونه أو لا يرونه؟ بمفهوم هذه الآية يرونه، مع أن النصوص واردة، بمعنى أننا قد لا نحتاج إلى هذا الاستدلال لأنه باعتبار المفهوم، ولأن من الأمة من ينازع في دلالة المفهوم هل يعمل به أو لا يعمل، فبعضهم أنكر جميع المفهومات إلا بعضها كالأحناف، حينئذ نقول لا نحتاج إلى هذا المفهوم، وليس المراد الدلالة صحيحة لكن إثبات الصفة هذه ليس بهذا النص فحسب، وإنما بدلالة الكتاب السابقة وكذلك دلالة السنة المتواترة وإجماع السلف. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بمعنى أن هذا المفهوم جاء منطوقا به، وإذا نازع منازع في دلالة المفهوم فحينئذ نقول جاء منطوقا به، فليست الحجة اعتمادا على هذا المفهوم. ولذلك اعتذر ابتداء، قدم مقدمة من كثير، هو أراد أن ينكت على استدلال الشافعي رحمه الله تعالى، قال ما قاله أو هذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن، يعني استنباط حسن ولا نزاع فيه، وأهل السنة والجماعة يقولون بذلك ويوافقون الشافعي، لكن في مقام المناظرة والمجادلة الأصل أن يؤتى بدليل متفق عليه ولا يؤتى بدليل ينازع فيه المخالف، وهذا من حسن المناظرة والأدب فيما يتعلق بالمناظرات إذا كان في مقام العلميات العقائد وكذلك في مقام الفرعيات، حينئذ إذا أردت أن تعترض أو تستدل لحكم شرعي فالأصل فيه أن تأتي بما اتفقت عليه أنت والخصم فيه بالاستدلال، وأما مفهوم المخالف هذا محل نزاع. قال: وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، يومئذ هذا قيد له مفهوم، وهو أنه في غير ذلك اليوم أو قبل ذلك اليوم وهو شأن الدنيا لا يرونه جل وعلا، حينئذ الرؤية منفية في الدنيا لكنها مثبتة يوم القيامة إلى ربها ناظرة، ومر شرح هذه الآية فيما يتعلق بها من حيث الدلالة. وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. قال هنا قوله يوم القيامة، قيد المصنف هنا يرون ربهم سبحانه يوم القيامة، هل هذا القيد له مفهوم أم لا؟ نقول نعم له مفهوم، لأن الظرف عند الأصوليين يعتبر من المفهومات وهو كذلك، إذن يوم أي في يوم القيامة، حينئذ يكون على معنى فيه فهو منصوب على الظرفية، مفهومه مفهوم المخالفة أنهم قبل ذلك اليوم، لأن الدنيا والآخرة كل منهما يعبر عنه بيوم، يوم الدنيا يوم الآخرة، حينئذ نقول يوم الآخرة الذي هو يوم القيامة يرون ربهم، مفهومه أنهم في هذه الدنيا لا يرون ربهم جل وعلا، ففيه إشارة للرد على من زعم أنه سبحانه يرى في الدنيا كما يقول بعض المتصوفة، لا يرونه لا في اليقظة ولا في المنام على الصحيح، وإن قاله بعض من قاله من أئمة السنة بأن الله تعالى يرى في المنام، نقول هذا يحتاج إلى دليل شرعي، وليس عندنا دليل البتة، ليس عندنا دليل يدل على جواز رؤية الباري جل وعلا في المنام، وإن كان للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام يوهم أنه يرى جواز ذلك، لكن هذا يحتاج إلى دليله بأن الله تعالى يمكن أن يرى في المنام، الصواب أنه لا يرى، فيمنع في الدنيا مطلقا، لأن الأدلة الدالة على المنع أدلة عامة تشمل الأشخاص الناس في الدنيا، والناس هذا فيه عموم من جهة ماذا؟ من جهة اليقظة وعدم اليقظة كذلك، فكل نص يستدل به، هذا وجه الاستدلال، لماذا ننفي المنام؟ نقول كل نص يستدل به على منع رؤية الباري جل وعلا في الدنيا، نقول المراد هنا الذي ينفى عنه ليس هو الجماد، وإنما هو أحوال الناس الأشخاص، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل حال اليقظة وحال المنام، فإذا جئت بأن المنام يرى فيه الباري جل وعلا ائت بدليل بمخصص أو بمقيد، إن جاء بدليل من الكتاب والسنة وليس هناك دليل، حينئذ نرجع إلى الأصل ونقول الأصل المنع، وما قاله يقول هذا اجتهاد أو نظر إلى شيء آخر، كما يقول بعض المتصوفة بأن الباري يرى سواء كان في اليقظة أو في المنام فهذا باطل، ترده الأدلة كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نور أن أراه السبعات، أن هذه الاستبعاد أن أراه، إذا لم يره، وهذا سؤال في محل الخصوص، هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني النور حجب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية الباري جل وعلا، فإذا كان أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا فمن دونه من باب أولى وأحرام، أي حالة بيني وبين رؤيته الأنوار، وقالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، يعني افترى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأنه نور أن يراه، فنفع عن نفسه الرؤية، فمن أين أنت تثبتها؟ تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وهو يقول لم أرى ربي، حينئذ يكون قد كذب وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم هذان دليلان يدلان على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا. وفي صحيح مسلم مرفوعا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا خطاب للأمة، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، والعكس بالعكس، بمعنى أن الخطاب للأمة يشمل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس، يعني ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الأمة فيه، حين إنكم، هذا خطاب لمن؟ للصحابة ومن بعدهم، فهو خطاب للأمة، هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يرى ربه حتى يموت، بمعنى أنه ماذا؟ أن الرؤية لن تكون في الدنيا، ولذلك حتى تموت مفهومه ما بعد حتى الذي هو الموت مغير، حينئذ نقول إذن سيرون ربهم بعد الموت على التفصيل الآتي في الأدلة الأخرى. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، إذن دلالة الكتاب ودلالة السنة وكذلك إجماع أهل السنة والجماعة على أنه لن يرى أحد ولا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وهذا واضح بين. قوله عيانا بأبصارهم هذا فيه بيان لكيفية الرؤية. كيفية الرؤية من حيث ماذا؟ من حيث الرأي، بماذا يرى، وليس باعتبار المرء كيف يرى، فإنه غير معلوم. جاءت الأدلة دالة على أن المؤمنين يرون ربهم، جاءت مقيدة بماذا؟ بكيفية الرؤية من حيث الرأي، بمعنى كيف ترى ربك، بأي شيء؟ عيانا بالبصر، على ما يرى به الإنسان في الدنيا. أما الرؤية باعتبار المرء فهذه نقول الله أعلم بها. أخبرنا بأنه يرى ويراه المؤمنون في العرصات ويوم وفي الجنات، ولكن لم يخبرنا كيف يرونه. لكن الذي جاء النص بالتصريح به أنهم يرونه عيانا بكسر العين كما مر، يعني معاينة بأبصارهم التي يرون بها في الدنيا، خلافا للأشاعرة. عيانا بأبصارهم كما في حديث جرير وغيره ومر معنا. وقول عيانا بكسر العين من قولك عاينت الشيء عيان، وليس بالفتح، كثيرا ما يفتحه البعيانا، لا عيانا، هكذا في القاموس. عيانا بالكسر هو ماذا؟ عاينت الشيء عيانا، مصدر إذا رأيته بعينك. إذا رأيته بعينك أي ترونه رؤية محققة لا خفاء فيها، لا خفاء فيها. وإذا قيل عيانا يعني معاينة بالعين، يراه بماذا؟ بالبصر. إذن قوله عيانا بأبصارهم هذا تأكيد، لأنه إذا قيل عيانا معناه سيراه بماذا؟ بالبصر، ليس ثم رؤية بالعين إلا بالبصر. حينئذ دل قوله عيانا على بدلالة التضمن على أن الرؤية إنما تكون ببصر العين. ببصر العين، فرق بين البصر وبين العين أو لا؟ فرق أو لا؟ العين هي العين هذه، لكن البصر ما يكون نافذا منها. حينئذ إذا قال يرونه عيانا معاينة بأعينهم ليس ثم ما يرى بالعين إلا بالبصر. إذن قول بأبصارهم هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله عيانا تحقيقا للرؤية، تحقيقا للرؤية، بمعنى أن الدليل إذا دل على الرؤية كفى. كذلك إذا قال سيرى ربه يرونه، حينئذ نقول الرؤية تدل على أنها بالعين، وإذا قيل بالعين كذلك يدل على أنه بالبصر. فثم ثلاثة ألفاظ الأصل فيها الأعم الأشمل يرونه، والرؤية إنما تكون بالبصر، ثم الرؤية تكون بماذا؟ بعينه، ثم العين التي هي منفذ البصر، حينئذ تكون الدلالة الأولى العامة للرؤية، ثم التصريح بالعين عيانا معاينة مشاهدة هذا من باب التأكيد، وبأبصارهم تأكيد بعد تأكيد تحقيقا للرؤية. ترونه قال هنا تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطل، بمعنى أنه قد يتمسك متمسك في قوله الرؤية بأنها محتملة. قل لا، لما صرح بكونه عيانا لم يبقى حجة في النفي البتة ولا في دعوى المجاز. يرونه هذا قال محتمل، هو لا يحتمل، لأن الرؤية لا تفهم في لسان العرب إلا بما كانت بالعين. لكن لو ادعى مدع ولو كذبا، وهذه عادتهم في المجازات أنه يحمل على المجاز، نقول قول عيانا هذا دفع لتوهم المجاز، قول بأبصارهم هذا دفع لتوهم المجاز. إذن لا يمكن أن يتمسك متمسك في نفي الرؤية البتة، ليس عنده شبهة دليل فضلا عن دليل، حتى المجاز لا يمكن أن يحمل عليه اللفظ البتة في هذا المقام، فليس ثم شبهة. قال نفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، فلا نقول يرونه لا بأبصارهم، هذا من خرافات الأشاعرة، يرونه لا بأبصار، بماذا يرونه؟ هنا لا يلزم أن نفهم، لأنه الكلام لا يعقل. يرونه لا بأبصارهم، ماذا يصنع؟ كيف يكون؟ قال يخلق لهم قوة في أعينهم، تمكنهم من إدراك الباري جل وعلا. ما هي هذه القوة؟ الله أعلم بها. إذن هذا كله تهافت من أجل ماذا؟ من أجل ألا يسلموا بأن الباري يرى، لأنهم لو سلموا بذلك للزم منه إثبات الجهة التي هي تنازعهم كذلك. وكما قال ابن القيم فيما مر أنه لا يمكن أن يقال بأنه إذا رؤيا أن يرى في من تحت أو اليمين أو الشمال، وإنما يرى في جهة وهي جهة العلو، فنثبت الجهة بالمعنى، وكان اللفظ هذا يتوقف فيه. ففي جهة العلو هي التي يرى الباري جل وعلا، فأرادوا أن يثبتوا الرؤيا لأنهم لم يستطيعوا نفيها لتأكد الأدلة السابقة التي ذكرناها، دلالة قطعية ودلالة ثبوتية. قالوا إذن يرونه لكن لا بأبصارهم. قالوا ويخلق الله في الأبصار قوة إدراك للرؤية، فليس البصر وسيلة للرؤية عندهم، وهذا باطل، هذا كلام متهافت أصلا ومخالف لظاهر النصوص، فإن ظاهرها يدل على أن الرؤية تكون بالعين، لا يدرك من الإنسان من حيث هو إنسان أن يرى إلا بعينه، ولا يرى بعينه إلا ببصر. فحينئذ إذا رتبت الرؤية لا على العين، حينئذ يرى بماذا؟ بيده ورجله. قل لا، ليس ثم إلا بعينه، وإذا رأى بعينه ليس ثم إلا البصر. فأي إضافة على هذا الذي هو مدرك من حياة الإنسان، حينئذ نقول هذا يعتبر تهافتا لا يسلم البتة. قوله رحمه الله تعالى كما يرون الشمس، كما الكاف لي تشبيه، وما هذه مصدرية، يعني كرؤية الشمس، كرؤية الشمس، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، والفرق واضح. كما يرون الشمس صحوا، صحوا أي ذات صحو، يعني قشع عنها الغيم، ليس دونها سحاب، هذا تفسير للصحو، ليس دونها سحاب. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا أو أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هذا سؤال صريح، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إذن أدركوا ماذا؟ تأخذ حكما شرعي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما هو؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ تضمن السؤال أنهم لن يراه في الدنيا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن الحكم كذلك لقال أخطأت، كيف عندما تخصص الرؤية بيوم القيامة لزم أنه لا يرى في الدنيا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودل على أنه لا يرى في الدنيا. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السؤال معاد في الجواب، وكلام قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه الصلاة والسلام يدل على أنه حق باعتبار المنطوق وباعتبار المفهوم، فهو من دلالة التقرير، وهي حجة شرعية تثبت بها الأحكام الشرعية. فكونه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرؤية، إذن الرؤية ممكنة، ثم قيد هذه الرؤية يوم القيامة، إذن محلها يوم القيامة، دل على أنه لا يرى في الدنيا، فهذا دليل آخر انضم إلى ما سبق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، ترونه، إذا الرؤية ثابتة أو لا؟ ثابتة. فمن قال لا يرى كذب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنكم ترونه، هذا خبر مؤكد، فإنكم ترونه، حينئذ ترون الباري جل وعلا كذلك، أي مثل رؤيتكم للشمس ليس دونها السحاب، ومثل رؤيتكم للقمر لا تضامون أو تضارون في رؤيتهم. وتقدم حديث جرير إلى غير هذه الأحاديث التي بلغت حد التواتر، وإن كانت متواترة تواترا معنويا، لكن تثبت بها الحجة، والتي يجزم من أحاط بها علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. فهذه الأحاديث فيها إثبات الرؤية، وفيها الرد على الأشاعرة والقائلين بأنه سبحانه يرى من غير مواجهة ومعاينة، وهذا كما ذكرنا أنه مصادم للنصوص، ويعتبر اجتهادا باطلا من كل وجه، بل هو ضلال مبين، لأنه إنكار للرؤية، إنكار للرؤية. ولذلك المعتزلة أحسن حالا منهم، الذين أنكروا الرؤية أحسن ممن يقول يرى لا في مكان، كذلك لأن هذا مؤداه إلى إنكار الرؤية، لا فرق بين المذهبين. كما مر معنا أن عقيدة الجهمية والمعتزلة مع الأشاعرة في مسألة القرآن لا فرق بينهما، وإن عبر هؤلاء بأنه عبارة عن كلام الله وهؤلاء قالوا مخلوق، لأن النتيجة واحدة، لأن العبرة هنا ليست بالألفاظ، العبرة بالحقائق والمآلات. يؤدي هذا القول إلى أي شيء؟ إلى إنكار أن القرآن كلام الله عز وجل. إذن عبر بما شئت، إذا كانت النتيجة تؤدي إلى أن القرآن ليس كلام الله، حينئذ المذهبان والثلاثة والأربعة كلها متفقة. انتبه لهذا، العبرة به بالحقائق. ثم قد يذكرون بعض التهافت الذي يظنون أنه أدلة أو مصادم للعقل، عقل لا يقبله البتة. كيف يرى الإنسان يخاطب الباري جل وعلا الخلق بأنهم يرونه، ثم يقول يرونه لا بالعين لا بالبصر، بماذا يرونه؟ هذا أمر مصادم للعقل، وما أداهم لذلك إلا الأصول الفاسدة التي يعتمدون في العلو وغيره. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة، يعني الأشاعرة اجتهدوا وانفردوا ببعض المسائل التي انفردوا بها عن الجهمية والمعتزلة، وإلا هم أفراخ له. حينئذ هذا القول ممن انفردوا به، وهو كونه ماذا؟ أنه يرى من غير مواجهة ومعاينة، يعني لا يرونه في مكان ولا يرونه بالأبصار. قال رحمه الله تعالى: وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة، فساد هذا معلوم بالضرورة، يعني ضرورة العقل، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تأمل. العقل النظري يحتاج إلى ماذا؟ إلى فكر ونظر وتأمل وتدبر، تحتاج إلى إقامة دليل، لكن هذا لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ يعني شخص يقول أنت تراني لا بعينك، كيف لا أراك لا بعين؟ هذا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى هذا. فساده كما يقول ابن حزم في كثير من المسائل، فساده يغني عن إفساده، فساده بنفسه بذاته يغني عن إفساده، فلا يحتاج إلى دليل يقام على إفساد هذا القول. وأكثر ما عند المخالفين أهل البدع في مسائل الصفات هو من هذا الجنس، لكن في بعض مسائل قد يستدلون بشيء مما فيه شيء من الاشتباه، إما من جهة اللغة لسان العرب أو من جهة بعض النصوص الشرعية، لكن هذا ليس بمضطرد، ليس بمضطرد، فينظرون في بعض الألفاظ ويعممون المعاني من جهة لسان العرب، وحينئذ يسلم من جهة ماذا؟ من جهة كونه في لسان العرب لا يمنع هذا القول الذي ذهبوا إليه، لكن ليس كل ما جاء في لسان العرب يفسر به القرآن. لماذا؟ لأننا قلنا الأصل في باب الأسماء والصفات أنه غيب، فإذا كان كذلك فالأصل في مخاطبة الباري جل وعلا للخلق بما ظهر من اللفظ. ومر معنى هذه القاعدة مرارا، أن ظواهر النصوص، نصوص الصفات والأسماء مرادة، ولو كان ثم معنى آخر في لسان العرب فهو مرجوح باطن، وخاصة فيما تتعدد ذكر الصفة في القرآن، تكرارها يدل على أنه نص، لا أقول كالنص، وإنما نص لا يحتمل التأويل بحاله، بمعنى أنه لا يحتمل إلا المعنى الظاهر فحسب. هذه قاعدة تمسك بها، حينئذ تستطيع أن تأتي على ما عند المخالفين في هذه المسائل. فالنصوص ظواهرها مرادة، وقد يقال بأن ما يسمى بالنص والظاهر عند الأصوليين هنا لا يطبق، هنا لا يطبق. لماذا؟ لأنه إذا تكرر اللفظ في عدة مواضع ولم يرد في موضع واحد تقييده بأن المعنى المرجوح هو المراد، نقول الظاهر هو المراد، وتكراره يدل على ماذا؟ على أنه نص. ومر معنا كلام شيخ الإسلام كذلك في هذه المسألة. الاستواء كرر في 7 مواضع من القرآن، استوى، وجاء مطلقا ومعدا بعلى، فمعناه العلو والارتفاع. يدعي مدع بأن ثم معنى آخر في لسان العرب، نقول هذا المعنى باطل، وإن كان اللفظ لا في القرآن يحتمله، لكن في هذا التركيب نقول هذا المعنى باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى كرر الآية الصفة في إثباتها له في 7 مواضع ولم يأتي في موضع واحد بإشارة تدل على أن المعنى المرجوح هو المراد، هو المراد، فدل على أن النص هنا ما لا يحتمل إلا ظاهره، فمعنى واحد ولا يجوز صرفه عن ظاهره البتة. قوله صحوا أي ذات صحو، أي انقشع عنها الغيم ليس دونها سحاب. كما ترون، قلنا الكاف للتشبيه وما مصدرية، وهنا تشبيه للرؤية بالرؤية، فإن الكاف حرف تشبيه دخل على الرؤية ولم يشبه المرئي، المرئي الذي هو من؟ الله عز وجل، لأنه لا شبيه له ولا نظير له. لو قال بأن المرئي الذي هو القمر مثل الله تعالى حصل التشبيه، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، هو قال كما ترون القمر، إذن ليس المراد به ماذا؟ تشبيه الله تعالى بالقمر، لا، وإنما الرؤية بالرؤية، فعلك أنت أيها العبد. وأما المرئي فهذا لا شبيه له جل وعلا ولا مثيل ولا نظير. فرؤية العباد ربهم سبحانه يوم القيامة مشبهة برؤية العباد القمر ليلة البدر. قول لا تضارون في رؤيته، قال في النهاية يروى بالتشديد والتخفيف، تضارون تضارون، فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض، وهذا فيه تضامون، يعني جاء بروايتين، تضارون أي لا يضر بعضكم بعضا، تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، كما يفعل المخلوق إذا رأى شيئا على الأرض مثلا ويكون فيه شيء من الازدحام، حين ينضم بعضهم إلى بعض من أجل أن يروه. الباري جل وعلا يوم القيامة يرى وكل في مكانه. قال يروى بالتشديد والتخفيف، فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض، والذي ذكره شيخ الإسلام لا يضامون. فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون وقت النظر إليه، ويجوز ضم التاء وفتحها يعني مع التشديد. ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض، والضيم الظلم، وهذا مر معنا. وأما من زعم أن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة، هذا تفسير باطل لم يقله أحد من أئمة أهل العلم، بل هو تفسير منكر، فإن الحديث يدل صراحة على أنه سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقهم في رؤيته على هذه الرواية كذلك. وعلى الرواية الأخرى معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال أو الشيء الذي يكون على وجه الأرض، ينضم بعضهم إلى بعض. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى يرونه سبحانه، هنا أراد أن يبين متى يرون ربهم جل وعلا، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى كما يشاء. إذن رده إلى ماذا؟ إلى مشيئة الباري جل وعلا. ولذلك نقول الرؤية معقولة المعنى، وأما الكيفية هذه غير معقولة المعنى. قول يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله عنه، وفي أفراد مسلم عن جابر في حديث إن الله يتجلى للمؤمنين، يعني في العرصات، والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، لا بناء فيه، جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، كالفناء أو كالفناء بكسر الفاء. وعرصة الدار وسطها، وعرصات القيامة مواقف الحساب والعرض وغير ذلك، يعني قبل دخولهم الجنة، هذا يسمى عرصات، يعني وقت ماذا؟ مواقف الحساب والعرض وتوزيع الصحف ونحو ذلك والميزان، فيرونه قبل أن يدخلوا الجنة، كما قال تعالى عن المكذبين يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ أي يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويرونه كذلك في الجنة. هنا قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيحجبون في العرصات كذلك. فهذا النص يفهم منه إثبات الرؤية في العرصات، يعني قبل دخول الجنة، لأن السياق يدل على ذلك، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هو المشار إليه بقوله يومئذ، وذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين قبل دخول الجنة، فنفى كون الكافرين يرون ربهم يوم يقوم الناس لرب العالمين وذلك قبل دخول الجنة، فدل على أنهم يرونه في العرصات. قال هنا وكذلك يرونه في الجنة كما قال المصنف هنا ثم يرونه بعد دخول الجنة ثم على بابها للترتيب، ودل على أن ثم تراخ بين الموضعين، يرونه جل وعلا بعد دخول الجنة كما في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله، فرفعوا أبصارهم يرون بماذا؟ بالبصر، والبصر هو حقيقة البصر، فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله سبحانه سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره، رواه ابن ماجه وغيره. إذن يرونه في العرصات قبل دخول الجنة، دليله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأما بعد دخول الجنة فهذا النصوص كثيرة كما ذكرنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ففي هذا الحديث حديث جابر السابق إثبات صفة الكلام، كذلك قال السلام عليكم، الله عز وجل يسلم على المؤمن سلام، حينئذ قل هذا كلام، إذن في إثبات صفة الكلام للباري جل وعلا، وإثبات الرؤية يرونه قال يرفعون أبصارهم، وإثبات العلو قال يرفعون، إذن من جهة ماذا؟ من جهة العلو، وفي إثبات صفة الكلام وفي إثبات الرؤية وفي إثبات العلو، هذه من الركائز التي تفرق بين المسلمين، بين السنة، بين المسلمين وبين غيرهم. قال ابن القيم المعطلة تنكر هذه الثلاث وتكفر القائل بها، يعني لا يقولون بما دلت عليه نصوص الوحيين ثم من قال بخلاف قولهم كفروه وهم أحق بالكفر. والناس في العرصات ثلاثة أجناس، مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا وهم منافقون، يعني إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. من الذي وهذا يستوي الأمر فيهم في العرصات، العرصات ليست خاصة بالمؤمنين، بعد دخول الجنة لا شك أن الذي يرى ربه هو المؤمن لا شك في ذلك، وأما في العرصات فلكونها تشمل الكافر وتشمل المؤمن وتشمل المنافق. هل الجميع يرون ربهم؟ قيل نعم الجميع يرون ربهم، وقيل المؤمنون فقط، وقيل المؤمنون والمنافقون، وهذا أظهر أن المنافقين يرون ربهم لكن رؤية عقوبة وليست رؤية إمتاع وتلذذ. فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة ولا إشكال فيه، وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، هذا هو الصحيح، وقيل يرونه قيل يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن الكافر لا يرون الله تعالى، ولذا قال المحجوبون، هذا فيه إطلاق بمعنى أن الكافر لا يرى ربه البتة، كذلك كلا إنهم عن ربهم يومئذ، الكافر لا يتصور أنه سيراه ماذا بعد دخول الجنة، إذن ليس فيه إلا قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة ليس باعتبار الكافر وإنما باعتبار المؤمنين، إذن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نفى رؤية الباري جل وعلا عن الكافرين، هذا لا يتصور إلا في العرصات، وأما الجنة فلا حظ لهم فيها البتة، فدل على أن الكافر لا يرى ربه، قال بعض أهل العلم أنهم يرونه جل وعلا. أما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك، وفيه كذلك من التنكيل والعقوبة، والمسألة فيها خلاف، والصواب كما ذكرنا أن المؤمنين والمنافقين هم الذين يرون ربهم جل وعلا. وأما ما استدل به المعتزلة وغيرهم من نفاة الرؤية من قول سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال بعضهم الباري جل وعلا لا يرى، واستدل بهذه الآية. وذكرنا لكم قاعدة عند أهل البدع أن المبتدع لا يمكن أن يأتي بقول ثم يقول هذا من عند نفسي، لابد أن يتكئ على ماذا؟ على شيء يشتبه من كتاب أو سنة أو قول بعض السلف، فيتمسك به بشيء من أجل أن يروج أن هذا مما جاء به الدليل. فنفوا الرؤيا الحديث الماضي والأدلة التي تدل على ذلك وهي خاصة، واستدلوا بهذه الرؤيا بهذه الآية وبقوله لموسى عليه السلام لن تراني، قالوا هذا نفي لي للرؤيا. وأما ما استدل به المعتزلة وغير من نفاة الرؤية من قول سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وقول لموسى لن تراني، فالجواب أن الآية الأولى وهي قول لا تدركه الأبصار هذه دليل على جواز الرؤية، يعني هذا ما يسمى بقلب قلب الدليل عكس، فيستدل به على نفي الرؤية، نحن نستدل به على إثبات الرؤية، على إثبات الرؤية. فالجواب أن الآية الأولى هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، في سياق التمدح. ومر معنى القاعدة لا تدركه الأبصار هذا نفي، والنفي المحض ليس بمدح، إذا لابد من أن يدل على كمال ضده، وليس ثم هنا إلا الرؤية لا تدركه الأبصار، قلنا هذا نفي، والقاعدة أنه لا يأتي نفي محض في القرآن البتة، يعني باعتبار صفة الباري جل وعلا. لماذا؟ لأنه يكون عدما، والعدم ليس بشيء فلا يكون مدحا، إذا لابد أن يكون متضمنا لشيء كمالي ثبوتي. فهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به، وهذا على القاعدة السابقة. فلو كان المراد بكونه لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار. إذن السوى هنا وصف المعدوم وهو الذي لا يرى ولا يمكن أن يدرك بالبصر، وإذا أردنا بأن الباري جل وعلا أنه لا يرى إذن استوى الأمر، فشبهناه بماذا؟ بالمعدومات، شبهناه بالمعدومات إن فينا الرؤيا. فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب سبحانه وتعالى يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط، لا يدرك ولا يحاط. حينئذ أراد بالنفي هنا نفي الإدراك، وهي الإحاطة من كل وجه. فإذا قيل بأن المؤمنين يرون ربهم، هل معنى ذلك أن الرؤية تحيط بذات الباري من كل وجه؟ جواب لا. إذن هذا المنفي ما هو؟ المنفي هنا الإحاطة، وليس المنفي هو الرؤية، ففرق بين الموضعين. قال هنا والرب سبحانه وتعالى يتعالى أن يمدح بما يشارك فيه العدم المحض، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط، فقوله سبحانه لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهي ممتنعة في حق الباري جل وعلا، وهو قدر زائد على الرؤية، قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلم ينفي موسى الرؤية، ولم يريد بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون. الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، قد يراهم عن بعد لكن لا يدركه، كذلك أنت تراه عن بعد لكن لا تدركه، لا تحيط به. فإن موسى عليه السلام نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر أنه لا يخاف دركهم بقوله لا تخاف دركا ولا تخشى، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس لا تدركه الأبصار لا تحيط به. إذن هذا أشبه ما يكون بماذا؟ بتفسير للرؤية. ما المراد بالرؤية؟ أنهم يرون ربهم لا بإحاطة، فهذه نفت ماذا؟ نفت الإحاطة. والأدلة السابقة دلت على أنهم يرون ربهم، إذن لا تعارض بين الأدلة. قال ابن عباس لا تدركه الأبصار لا تحيط به، وقال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار، انتهى ملخصا من حاد الأرواح. وأجاب بعضهم بقوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته، والجواب الأول أولى. والجواب عن الاستدلال بقوله لموسى لن تراني استدلال فاسد، والآية حجة عليهم، فإنها دالة على الرؤية من وجوه. أحدها أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، أرني أنظر إليك. هل موسى عليه السلام لا يعلم بأن الله تعالى لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ قل لا، يعلم بأنه يرى، لكنه طلب شيئا لا يجوز في الدنيا فحسب، فدل على أنه يرى. إذن سؤال موسى عليه السلام دل على جواز إمكان الرؤية، ولكن نفى إمكانها في الدنيا، وجاءت الأدلة دالة على أنه يرى في الآخرة. إذن أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. ثاني أنه لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه، كذلك لم ينكر السؤال، وإنه قال لن تراني، فدل على ماذا؟ على أنه لن يراه فيه في الدنيا. الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني ولم يقل إني لا أرى، لو كان لا يرى قال لا أرى، لكن قال لن تراني أو لا تجوز رؤيته، فهذا يدل على أنه يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن الآية فيها إثبات الرؤية. إذا ما استدل به أهل البدع من المعتزلة وغيرهم من نفي الرؤية بقول لا تدرك الأبصار وبقول لموسى لن تراني؟ قال ابن الدليل عليه فدلت هاتان الآيتان على الرؤية على الوجه الذي ذكرناه، مع ما جاء من الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية، ولو جاء نص واحد لكفى كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات والأسماء. والأحاديث تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف. قوله كما يشاء الله يعني يرون الله تعالى كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه، وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه، وفي جميع الأحوال، يعني على الوجه الذي يشاءه الله عز وجل في هذه الرؤية. فالأدلة دلت على ماذا؟ على أن المؤمنين يرون ربهم، ولم تأتي التفاصيل من حيث الزمن ومن حيث الكيفية، نقول هذا لا نعلمه. حينئذ هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها، فنقول كما نثبت للسواء من غير كيف كذلك هنا الشأن، بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه، ولكن معنى الرؤية معلوم أنهم يرون الله تعالى كما يرون القمر، لكن على أي كيفية؟ هذه نقول الله أعلم، بل كما يشاء الله، كما يشاء أي من غير إحاطة ولا تكييف، كما نطق بذلك الكتاب وفسرته السنة على ما أراد الله سبحانه وعلمه، وكل ما جاء في الكتاب والسنة فهو كما قال معناه على ما أراد، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق به ما يجب اعتقاده من جهة رؤية الباري جل وعلا، وأنه يرى عيانا بالأبصار في العرصات وفي الجنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا شروع من المصنف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق باليوم الآخر. اليوم الآخر هذا ركن من أركان الإيمان الستة. قال: مما يكون بعد الموت، ويؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، إلى آخر ما ذكره من التفاصيل التي الأصل فيها التوقيف، بمعنى أن اليوم الآخر غيب، فإذا كان كذلك حينئذ لا يثبت شيء إلا بنص، إلا بوحي، كما أنه لا يثبت لله تعالى اسم ولا صفة إلا من جهة الوحي لأنه غيب، كذلك الشأن في اليوم الآخر. وهذا حكم في سائر الغيبيات، الغيبيات ليست خاصة بصفات الباري جل وعلا بأن الأصل فيه التوقيف لابد من نص ووحي، قل لا، كل ما أخبر الله تعالى به وكان غيبا وحينئذ لابد في إثباته من دليل من كتاب أو سنة، إذ لا مجال للعقل في إثبات شيء من ذلك. قوله: من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر وغيره. والمراد بالإيمان به ومن الإيمان باليوم الآخر تصديق، أن يصدق بكل ما جاء ذكره في ذلك اليوم. أولا يصدق بذلك اليوم بأنه كائن لا محالة، ثم كل ما يجري فيه مما ذكره الله تعالى في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، يعني ماذا؟ التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك. والإيمان باليوم الآخر من فرائض الدين معلومة من الدين بالضرورة، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، فهو يوم لا يوم بعده، يوم لا يوم بعده. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله، من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله تعالى، لأن الذي لا يؤمن باليوم الآخر حينئذ ينتفي عنده العمل، لا يعمل، لأنه سيظن أن الحياة إذا انتهت انتهت، لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، إذا لن يؤمن بالله تعالى فلن يعمل، لأنه إذا عمل لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم الآخر وما يخاف من العذاب والعقوبة. فإذا كان لا يؤمن به صار حينئذ كمن أخبرنا الله تعالى حكاية عنهم أنهم قالوا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا إنكار للبعث، وإذا أنكر البعث حينئذ لم يؤمن بجنة ولا نار، إذن لن يكون ثم ما يخافه في الدنيا، فسيفعل كل ما شاء وسيترك كل ما شاء. والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العدم، ثم الحمل، ثم الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخرة. قوله: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهذا ليس خاصا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مما جاء به. حينئذ لا يفهم من تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تفاصيل ذلك اليوم لم تأتي في القرآن، لا، منها ما جاء في القرآن مجملا وجاء تفصيله في السنة، ومنها ما جاء مفصلا كذلك في القرآن، وجاءت السنة إما مؤكدة وإما مؤسسة. فقوله بكل ما أخبر به، بكل بمعنى أنه لا يتبعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق العقل قبلناه وما خالف ظاهر العقل حينئذ رددناه، لا، بل يجب ماذا؟ التصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده، ولا يشترط أن يكون متواترا، لا يشترط أن يكون متواترا. مما يكون بعد الموت، وأما قبل الموت فهذا من أخبار الدنيا، أي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وتوسيعه على بعض وتضييقه على بعض وضغطه ونحو ذلك، وإعادة الروح إلى الميت، فيؤمنون بما يقع في البرزخ مما وردت به الأدلة، مما وردت به الأدلة. هذه قاعدة عامة ذكرها شيخ الإسلام في أول ما يتعلق به بهذا الفصل، لأن كل ما سيذكره من التفاصيل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والبرزخ في اللغة الحاجز بين الشيئين يسمى برزخا، كما قال تعالى بينهما برزخ أي حاجز. وفي الشرع البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، يعني منذ أن تفارق الروح الجسد حينئذ يسمى برزخا إلى القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا يسمى البرزخ. من مات دخله، وسمي برزخا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والآخرة، الأحوال ثلاثة: دنيا وبرزخ وآخرة. حينئذ كونه حاجزا بين الحالين، حال الدنيا وحال الآخرة، سمي برزخا. فالموت وما بعده دار البرزخ، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة. القيامة قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. صغرى هي بالموت وما بعده، يعني الإيمان بما بعد الموت. فاليوم الآخر يطلق على القيامة الكبرى والقيامة الصغرى، الموت وما بعده حتى يبعث الله الأجساد. وقوله من وقت الموت إلى القيامة، معلوم أن الموت عند أهل السنة والجماعة مخلوق خلقه الله عز وجل، كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة، والحياة مخلوقة والموت كذلك مخلوق، فهو خلق من مخلوقات الله تعالى. فليس الموت إعداما للحياة، وإنما هو ماذا؟ نزع الروح عن الجسد، هذا هو حقيقة الموت. وليس المراد به ماذا؟ إعدام الحياة، إعدام الحياة، وإنما المراد به انفصال تعلق الروح بالبدن، انفصال تعلق الروح بالبدن، يعني التعلق الظاهر بين الروح والبدن، هذا هو الموت. وسيأتي تعلقات الروح بالبدن. فيؤمنون أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، هذا أول ما ذكره رحمه الله تعالى مما يجب الإيمان به. والفتنة في اللغة هي الامتحان والاختبار، والفتانان منكر ونكير، ويريد رحمه الله تعالى بفتنة القبر مسألة منكر ونكير، ويجب الإيمان بذلك، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها. أما الكتاب ففي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجاء تفصيل ذلك في الحديث، فإن هذا في فتنة القبر، النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية في ذلك الشأن، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث. إذن الفتنة هي الامتحان والاختبار، والفتانان هما منكر ونكير. هذا ما الذي دل عليه؟ دل عليه النص. إذن هو غيب، نقول نعم هو غيب، وجب الإيمان به، وجب الإيمان به لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قال قريبا من فتنة الدجال، متفق عليه الحديث بالصحيحين، فدل على إثبات الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء. قوله بعذاب القبر ونعيمه، تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر، ولمن كان أهلا لذلك فيجب اعتقاده، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته، يعني كيف يكون، كيف يسأل منكر ونكير، كيف يقع عذاب القبر، نعيم القبر، كل ذلك يعتبر من الغيبيات. فنؤمن بما جاء النص به، وما عدا ذلك من الكيفيات نقول هذا موكول إلى الباري جل وعلا، لا يعلمه إلا الله تعالى، ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. وعلى هذا درجة السلف الصالح. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، فنثبت أن عذاب القبر حق، يعذب من شاء الله تعالى تعذيبه، كيف يعذب الله أعلم. قال ابن رجب: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم عذاب القبر حق، يعني ثابت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السور من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وعذاب متواتر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. دلت هذه النصوص على إثبات عذاب القبر. قال المروذي: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، يعني لم يكفره إنما قال ضال مضل. وعذاب القبر على الروح والبدن، على الروح والبدن، يعني يقع على أي شيء؟ نقول على الروح والبدن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. إذن لا يكون على الروح فحسب، قد يقول قائل: البدن يفنى ولا يبقى إلا عجب الذنب. نقول: الله أعلم كيف يكون، الله أعلم كيف يكون. إذن العذاب والنعيم على النفس يعني الروح والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. قوله رحمه الله تعالى: فأما الفتنة، رجع إلى الفتنة، وأما تفيد التفصيل والفاء عاطفا. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، يمتحنون في قبورهم، أي بأن تعاد إليهم أرواحهم، يعني هو أولا مات، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول مات. ما المراد بالموت؟ نزع الروح عن البدن، إذن حصل انفصال. ثم يوضع في قبره ويأتيه الفتانان فيسأل: يجيب ببدنه بلا روح؟ قل: لا تعاد إليه روحه. كيف تعاد؟ الله أعلم. هل تعلقها، تعلق الروح بالبدن في البرزخ في القبر كتعلقها في الدنيا؟ الجواب لا، يعني ثم تعلقان: تعلق في البرزخ وتعلق في الدنيا. فإذا قيل بأنه سيسأل من ربك، إذن سيسأل البدن الإنسان، ولا يكون إنسانا إلا بروحه وبدنه. يريد السؤال هنا: هو مات وقد فارقته الروح. نقول: تعاد إليه الروح، تعاد إليه الروح. ولذلك قال: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، أي ناس؟ أبدان بلا أرواح؟ لا، بأن تعاد إليهم أرواحهم كما في حديث البراء وغيره، فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، غير الإعادة المألوفة في الدنيا، ليسأل ويمتحن في قبره. وهذا الرد إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فإن الروح لها بالبدن خمس أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، يعني ثم ارتباط بين الروح والبدن. هذا الارتباط يختلف باختلاف الأحوال، في الدنيا ثم ارتباط، وفي القبر ثم ارتباط، وكذلك في يوم القيامة وبعد دخول الجنة. إذن ليس كل ارتباط يكون بحال الشخص نفسه في الدنيا يكون بعينه في البرزخ، بل هي خمسة أحوال. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، روح وبدن كذلك، بدن جسم وتحل فيه الروح. هل إحلال الروح بالبدن وهو جنين في بطن أمه كما لو خرج؟ الجواب لا. هذا يسمى ماذا؟ الارتباط يسمى تعلقا. هذا التعلق يختلف له أحكامه الخاصة به. فأولها تعلقها به في بطن الأم جنينا، يعني حين يبعث الملك فيؤمر بنفخ الروح في الجنين، وهذا فيه حياة للبدن والروح ولا شك. وهذا التعلق خاص ليس كتعلقها به بعد خروجه يعني الجنين من بطن أمه. الثاني بعد ذلك تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض في هذه الدنيا، فإن الحياة للأبدان والروح تبع للبدن، يعني الإنسان بعد أن يولد حينئذ يقول ثم ارتباط بين الروح والبدن. فالتعب الأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون للأبدان والروح تبع له، تبع له، بعكس ما إذا كان في البرزخ كما سيأتي. قال: فإن الحياة للأبدان والروح تبع للبدن، فالنعيم والألم يقعان على البدن والروح تبع له، وقد يكون هناك استقلال للروح في تنعمها وتألمها. إذن هذا التعلق الثاني تعلق في الدنيا. الثالث تعلقها به حال النوم، هذا يختلف. الإنسان لا يدرك من نفسه تذهب روحه أين تذهب، إما تحت العرش إما في الحش كما قال بعض السلف. حينئذ يرى ما يرى من ماذا، من أنه ذهب إلى كذا وحصل من الرؤى التي تكون، هذا يسمى تعلقا، يسمى تعلق تعلقها به حال النوم. فإن فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، فإن الحياة هنا للروح والبدن تبع لها، وذلك عكس الحياة الدنيا، فالنعيم والعذاب في البرزخ للأرواح والأبدان تبع لها. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن، فالنعيم والعذاب واقعان عليهما معا على الروح والبدن جميعا، ولذلك يحصل له ما يحصل في ذلك اليوم، ما لو حصل له في الدنيا لهلك، لكن له تعلق من حيث ماذا، من حيث التمكن نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فيقال للرجل فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون، يعني يختبرون في قبورهم بعد أن تعاد إليه الروح، ماذا يقال له؟ فيقال للرجل، يقال إذن كلام لفظ ومعنى، فيقال للرجل أي للإنسان من رجل وامرأة. قوله الرجل ليس المراد به ماذا؟ تخصيص، وإنما المراد به الإنسان العبد. فيقال للرجل أي للإنسان من رجل وامرأة وغيرهما ممن وردت الأدلة أنه يمتحن في قبره، أي يقول له الملكان واسمهما المنكر والنكير، هذا ذكره بعض السلف وجاءت به بعض النصوص فيها شيء من الضعف. نص على ذلك أحمد، وفي حديث أبي هريرة يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، رواه ابن حبان والترمذي. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير، ومنكر منكر مفعل، مفعل على وزن مفعل، ونكير فعيل بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف، منكر يعني لا يعرفه، ونكير بمعنى منكر لأنه فعيل بمعنى اسم المفعول. حينئذ منكر ونكير ليس منكر بمعنى ينكر عليه، لا، إنما منكر بمعنى أنه غير معروف، فالنكارة تقابل المعرفة، هذا المراد به هنا. وعلى كل هذا لم يرد فيه نص صحيح في إثباته، لكن هكذا شاع عند أهل العلم لورود بعض الأحاديث الضعيفة. وكلاهما ضد المعروف، وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتيهما، وظاهر هذا ومقتضى الأحاديث استواء الناس في اسمهما، يعني يأتي للمؤمن ويسمى منكر ونكير، ويأتي للفاجر ويسمى منكر ونكير، وبعضهم قال الذي يأتي للمؤمن ليس هو المنكر والنكير إنما البشير والمبشر، هذا يحتاج إلى نص كالسابق. قال هنا: وذكر بعض العلماء أن اللذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح أنه منكر ونكير إن سلمنا بالأخذ بالحديث الضعيف في مثل هذا المقام. أما الملكان فهذان ثابتان ولا إشكال فيه، إنما الكلام في ماذا؟ في الاسمين، في الاسمين. ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ الجواب الله أعلم، وإنما جاء ماذا؟ أنهما ملكان. هل هما ملكان مخلوقان لهذه الوظيفة ولم يكن لهما سابق عمل مع المسؤول، أو أنهما اللذان يكتبان؟ قل هذا يحتمل هذا وذاك، وأما التحديد يحتاج إلى نص. الأدلة مجملة مطلقة. قول فيقال للرجل ماذا؟ من ربك؟ كما أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، الآية نزلت في عذاب القبر، نزلت هذه الآية في عذاب القبر. زاد مسلم فيقال له من ربك، إذن هذه الرواية في صحيح مسلم، فيقال له أي للمسؤول من ربك، فيقول ربي الله ونبي محمد، فذلك أي ذلك القول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بأن التثبيت هنا هو إجابة المسؤول، إذا قيل له من ربك فيقول ربي الله، وإذا قيل له من نبيك فيقول محمد، وإذا قيل له ما دينك فيقول الإسلام، دين الإسلام. إذا أجاب هذا الجواب الصحيح ثبته الله تعالى، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، أطلق لم يسمهما، أتاه ملكان، والتثنية هنا تخصيص يعني لا ثلاثة ولا واحد كذلك، فالتثنية هنا مقصودة، أتاه ملكان فيقعدانه، والله أعلم كيف يقعدانه، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر مقعدك من النار وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال فيراهما جميعا يعني المقعدين وهو في قبره، كيف الله أعلم به بذلك. قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره، أنه يفسح له في قبره ذكر لنا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. إذن المؤمن يثبت بالقول الثابت، والكافر والمنافق حينئذ يقال له لا دريت ولا تليت، لما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قوله من ربك، السؤال هنا من ربك، ما المراد به؟ يعني هل السؤال هنا والاختبار، عرفنا أن هنا اختبار امتحان، هل الامتحان في كون الباري جل وعلا ربا أو في كونه معبودا إلها يعبد؟ لا شك أن الثاني، لا شك أنه الثاني. حينئذ لا بد من تفسير قوله من ربك أي من معبودك، لأن الابتلاء والفتنة إنما تحصل بماذا؟ في توحيد الألوهية الذي بعث الرسل من أجله. من ربك أي من معبودك، أو من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه به بالعبادة. والرب يطلق في الوحيين على السيد المتصرف المطاع، على السيد المتصرف المطاع، ويطلق على المعبود يعني في استعمال الشرع، فله حقيقة شرعية، الرب له حقيقة شرعية، بمعنى أنه يطلق على السيد المطاع، ويطلق ويراد به في بعض المواضع في نصوص الوحيين المعبود، حينئذ يكون مرادفا لله، ويكون مرادفا للإله بمعنى المألوه، بهذا المعنى صار مترادفين. وهو في حق الله تعالى يحمل على المعنيين، قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي معبودين، فالأرباب هنا المراد به ماذا؟ كونهم معبودين. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا أي معبودنا، لأن الاستقامة إنما تكون على أساس ألا وهو توحيد الألوهية، وهذا يدل على أن الربوبية قد يراد بها الألوهية إما بدلالة الالتزام يعني يلزم من الربوبية الألوهية، وهذا يدل على أن الربوبية قد يراد بها الألوهية إما بدلالة الالتزام، لأنه يلزم من كان ربا أن يكون معبودا وحده دون ما سواه، إذا كان هو الرب بمعنى المالك الخالق المتصرف المدبر لكل شيء، حينئذ يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون هو المعبود، فهذا بدلالة الالتزام. وإما بطريق الاجتماع والافتراق، وهذا أشهر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إن لفظ الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كالإسلام والإيمان. فإذا قيل الإله فقط دخل فيه الرب، وإذا قيل الرب فقط دخل فيه الإله، وإذا قيل الإله والرب افترقا. وكذلك الربوبية والألوهية تتداخل وتفترق، وهذا المعنى صحيح. والحاصل أن المقصود من السؤال في القبر بمن ربك من معبودك، هذا الذي حصل فيه النزاع. ودليل ذلك أن بعثة الرسل إنما هي تحقيق العبودية لله وحده دون ما سواه، لا في الاعتراف به بالربوبية. وما دينك، أي ما يلتزمه من دين، ومن نبيك، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثلاثة الأسئلة هي التي عناها شيخ الإسلام بالأصول الثلاثة التي عنون لي تلك الرسالة الشهيرة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.